وين ابو سفيان لاسلم؟ سهيل بن عمرو انت لاسلم لفتح مكه، بناته سنتين سهله وام كلثوم اسلموا قبله بعشرين سنه. فهذا بدل على مثل ما قلتي انه في حريه فكر للمراه، يعني المراه عم تفكر، انا ما اعطيها حريه الفكر، لكن هي عم تفكر عم تبحث مثل الرجل وعم توصل لنتيجه تتخذ قرارها وفعلا فعلا اسلامها وما يهمها شيء. ببدايه الاسلام تعرفون النبي عليه الصلاه والسلام وصى باخفاء الاسلام وامر اصحابه انه ما يظهروا الدين امام الناس، لذلك اتخذ دور الارقم ابن ابي الارقم وهو مع اول من اسلم. وانا بصراحه يعني كثير تعبت اني ادور على زوجه الارقم، ام الارقم، بنت الارقم، ما لقيت حدا، ما انذكرت ابدا، مع اني بعتقد انه اكيد اهل البيت كانوا مؤمنين، لانه كان يكون اللقاء ببيتهم ودروس ببيتهم، وكان كل ما اسلم واحد جديد يقول الراوي شو وكبر اهل البيت، يعني حتى النساء يكبروا، لكن ما قدرت اوصل لاسم اي واحده منهم. على كل ما بيضرهم فيه، يعني اذا احنا ما عرفناهم فاسمائهم معروفه عند الله تعالى وفي جنه الخلد. اذا النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ البيت الارقم من اجل بدايه الدعوه، هذا دليل على اهميه وجود المكان من اجل الدعوه ومن اجل تعليم الناس. الحمد لله نحن في بلاد اسلاميه، الحمد لله المساجد منتشره والمعاهد منتشره، وكلكم الحمد لله طالبات معاهد وطالبات علم وعم تتعلموا في المعاهد هي. فهذا تاكيد من النبي عليه الصلاه والسلام لاهميه وجود المكان، لانه في اجتماعك مع المعلم انت اللي عم تستفيدي وانت اللي عم تاخذي وانت كمان عم تدعمي بافكارك، فانت بصير بقى في نفس الوقت في تواصل بينك وبين المعلم، وهذا وين بصير؟ فبصير الا بالمكان اذا اجتمعتي فيه. لذلك لاحظوا في الاسلام دائما اي عمل جماعي ثوابه اكبر من العمل الفردي، لانه في دائما تفاعل وفي تشجيع لبعضهم البعض. اذا بعد فتره اللي هي الدعوه السريه، الله عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام خلص صار عندك 40 واحد و40 وحده، صار فيكم بقى تظهروا بالاسلام. وصارت دخلت هون السنه الرابعه، بعد 3 سنوات من الدعوه دخلت السنه الرابعه، فامر الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام بدعوه الاقربين. نزلت الايه وانذر عشيرتك الاقربين. النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية انه حمل هم كبير، هو بيعرف تسلط زعماء وبيعرف تمسكهم بالاصنام وتمسكهم بهالعقيدة اللي هي عن ابائهم، الاكثر شيء كان يدافع عنه انه هذا ورثناه عن ابائنا، انا وجدنا ابائنا على امة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة صعبهم الامر، بعدين فكر طيب هدول معقولة يصدقوه ويتركوا عقيدتهم وقناعاتهم وينسوا بقناعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجلس يفكر هو وخديجه، كمان السيده خديجه كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام، قال انا كيف بدي انذر عشيرتي الاقربين؟ انت مسؤول، كل انسان مسؤول عن اهل بيته، مسؤول عن اقربائه، ينبههم، ينصحهم، ينذرهم، يعلمهم. فالسيده خديجه قالت له احنا جاهزين نعمل وليمه ونذبح من هالذبائح، وهي كانت غنيه ما شاء الله حولها، وفي نوق في سياس وما بدك، احنا جاهزين ونعمل وليمه ونعزم بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم كلهم. ففعلا عملوا هالوليمه الكبيره، وهون انفقت السيده خديجه ماله في سبيل الدعوه، وهذا اول انفاق في سبيل النبي عليه الصلاه والسلام وفي سبيل دعوته. عملوا هالدعوه والوليمه الكثيره، واجوا حضروا عمام النبي عليه الصلاه والسلام وعماته وكل هالناس الموجودين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما اكلوا وانتهوا حاول بده يتكلم، يعني لقى الجو مو مريح، يعني متوتر، وخاصه ابو لهب دائما كان عصبي ومستنفر، وكانوا هن سمعوا طبعا انه النبي عليه الصلاه والسلام عم بيحكي برساله جديده وعم يقول انه هو نبي، وعم ينظروا للصحابه رايحين جايين، يعني واحد بيصلي بالكعبه وواحد بيصلي بالشعب، لكن يعني ما متدخلين فيه ولا بتدخلوا. لكن لما النبي عليه الصلاه والسلام حاول بقى بده ينشر الدعوة، حسب حساب انه قد ما يقبلوا منه وقد يحاربوه وقد يعادوه، واللي هم ان شاء الله يعني اقرب الناس له، فما استطاع النبي يتكلم ولا كلمة، وراحت الوليمة